حكم الأكل قبل صلاة الجمعة أي السنة قبل أو بعد؟ هو الوارد أن الصحابة كانوا يعني يتغذون بعد الجمعة، والأمر في ذلك ساعة، فيه ساعة، من أكل قبل الصلاة لا حرج، لكن الذي جاء أنهم كانوا يتغذون بعد صلاة الجمعة، فهذا الذي ورد عنهم في الآثار، لكن من أكل قبل الجمعة فجائز لا حرج فيه.